الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: انتشر بين الناس وبين النساء خاصة اللباس الضيق وخاصة البناطيل، ويعتقدون أنه جائز، ويخلطن بين لبسه للزوج ولبسه أمام النساء، ودائما الضحية في ذلك الأطفال حيث يقلدون النساء. نريد منكم كلمة توجيهية في ذلك. الحمد لله رب العالمين. الأصل المتقرر عند العلماء في حجاب المرأة أنه يكون فضاضا واسعا لا يبرز شيئا من مفاتن جسدها، ولا يحجم شيئا من عورتها مطلقا، لا عند النساء ولا عند الرجال المحارم، فضلا عن كونها ستخرج بهذا الحجاب إلى الشارع. فلا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق، لأنها إن لبست الضيق وحجم مفاتنها فإنها تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. وذكر منهما قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالمرأة إذا لبست هذه الملابس الضيقة التي تبرز عجيزتها وفخذيها وتبرز جميع مفاتنها، هي وإن كانت في ظاهر الأمر كاسية إلا أنها في حقيقة الأمر عارية. فلا يجوز لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه من الفتنة، هذا كله محرم، هذا كله محرم. والواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي أخواتها وفي إخوانها من الرجال المحارم كذلك، فإن كثيرا من المحارم لا يجلس في البيت ويكره الدخول في البيت بسبب تلك الملابس الضيقة وتلك الملابس الفاتنة التي يلبسنها أخواته. فاتقين الله يا معاشر النساء وخفنا من الله. يجب على المرأة أن يكون لباسها واسعا لا يبرز شيئا من مفاتن جسدها مطلقا. فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده، وهو الزوج فقط، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الجنابة، من إناء واحد تختلف فيه أيدينا. فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما، وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق لا يجوز لا عند النساء ولا عند المحارم، لا عند النساء ولا عند المحارم إذا كان ضيقا شديدا يبين مفاتن المرأة. فلا يجوز للمرأة أن تلبس الشفاف، ولا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق جدا، لا عند النساء ولا عند المحارم، ولا يجوز للمرأة كذلك أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها أو محارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة. فيجب علينا معاشر المكلفين أن نتواصى فيما بيننا على ذلك. الأولياء يوصون مولياتهن بأن لا يلبسن شيئا من ذلك أمام محارمهن، وأما إذا كانت المرأة أمام زوجها ولا يراها إلا هو فحينئذ لها أن تلبس من الثياب ما شاءت، بل لها أن تتجرد عن الثياب جملة وتفصيلا إذ لا عورة بين الزوجين. أسأل الله عز وجل أن يهدي النساء، أسأل الله أن يهدي النساء، أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبهن لما فيه صلاحهن في دينهن ودنياهن، والله أعلم.